اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسمين تلك آيات الكتاب المبين. قال هذه آيات الكتاب. هذا الآيات في آيات الكتاب واضح المبين عن واضح الحجة. يعني واضح عن الحق باين ان الحق واضح ان الحق ما فيه اي شك ولا التباس. من قراءه الله سبحانه باين يدري ان الحق من عند الله. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. يا الله لنبيه بان نقرا عليك اخبار من الاخبار عن قصه موسى وفرعون بالحق. يعني خبر صدق ما فيها كذب ولا خرافات. يعني حقائق حقة لقوم يؤمنون. هم دي لا يصدقون الحق وأنهم هم دي ما بل المؤمنين اللي بيصدقون من عند الله وإن الله يقولون بلا أساطير الأولين. ويعبد الله في القصة قال إن فرعون على في الأرض يعني تكبر وتكبر فيها. يعني بيعامل بعامل أطعيته بالجبروت بالطغيان بالظلم وسفك الدماء والفساد في الأرض. فرعون على في الأرض يعني في أرض مصر ما كان إلا في الأرض سلطان على أرض مصر. وجعل أهلها شيعا جعل أهل مصر يعني جعل طعية الشيعة يعني فرق قسم المحزاب يعني متعادل لأنه يكتر يسيطر عليه فرق بينهم ما خلاهم يسجدوا لكنه يظلم يظلم يستغل الدين ويسيطر. وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. كانت طائفة مستضعف منهم يعني هم بني إسرائيل جاءوا بني إسرائيل في مصر اليهود يذبحوا أبناءهم. اليهود فرعون يذبح أبناءهم من ولد لهم مولود من بني إسرائيل ذبحه ويستحيي نساءهم والنساء بحلهم يحيوا يعيشوا. إنه كان من المفسدين كان من المفسدين في الأرض يظلم رعيته يجبر عليهم ويقتلهم ويسخرهم في أعماله. والسبب أنه كان النبي ذبح أبناءهم من أحضرها الكهنة قال أنه بايولد مولود من بني إسرائيل من اليهود فتكون هاي دولة فرعون على يديه. الكهنة حضر له فرعون إن مولود بني إسرائيل من المولود تكون هاي الدولة على يدين المولود فعدم أنه يكون يقتلهم من جاء مولود يذبحه. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا والله سبحانه وتعالى يريد أنه ينقذ المستضعفين دولة الطائفة التي يذبح فرعون أبناءهم ويستحيي نساءهم. الله يريد أنه ينقذهم من ظلم فرعون ينقذ منه ويخرجه من تحت سيطرته. ونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض يعني عليهم ذلك يذبحهم فرعون ويسخرهم ويسيطر عليهم ونجعلهم أئمة ونجعلهم قادة فالهدى يعني يفدوا الناس بهم ونجعلهم الوارثين ويجعلهم الباقين بعد فرعون يعني يهلك فرعون ولا يقعدوا حياة بعده. يريد الله أنه يهلك فرعون وقومه ويحمي بني إسرائيل لأبي يعيشوا في الأرض بعدهم ونمكن لهم في الأرض. يريد الله سبحانه وتعالى أن يمكن لهم في الأرض يعني يجعلهم سلطان وسيطرة بدل ما كانوا مستضعفين يعني ينقذهم ويجعلهم دولة وسلطان. ونريد فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. يريد الله أنه يريد فرعون الذي هو بيحذر من المولود ذا والله يريد أنه يرويها المولود ذا وأنه يريد هلاكه. يريد فرعون يعني الله يريد أنه يريد فرعون إما يهد فرعون يهرب من إرادة الله. الله أراد هلاكه على يد مولود من بني إسرائيل وفعلا الله يريد أنه يقع هذا الشيء حرام فرعون. ونريد فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الله يريد أنه يوقع فرعون في يتحذر منه. وأوحينا إلى أم موسى حين ولدت يعني من بني إسرائيل موسى أن أرضعه، قال هذا الظاهر. فإذا حكت عليه من فرعون فألقيه في اليم، حطيه في تابو الصغير وضع عليه في نهر النيل، ولا تخافي ولا تحزني، معلش احنا مرضين له بالي منه، إنا ردوه إليك وجاعله من المرسلين. أرحى الله إليها. فسقطه آل فرعون حبره بين الماء، شلوه شلوا التابوت الآن فيه ولد. فسقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، أسقطه آل فرعون لجل يكون لهم عدو، أبيهم يحذروا منه وجوده دخل بيتهم وبقى يحياوا العيش في بيتهم وبقى تكون هاتهم على يده. فسقطه آل فرعون ليكون لهم لجلهم عدو، أبيهم ليهربوا منه ليقتلوا أبطال بني إسرائيل لجل الله. كان هذول إليها دخلناها بيتهم وقلنا يربوه لجل يكون لهم عدو وحزن. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، هم نحتجوا إلى طريق نجاتهم، يعني أخطأوا حين يربوا عدوهم ويرضعوه يربوه يكبروه يدخلوا بيتهم. هامان كان وزير فرعون، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، قالت امرأة فرعون لا تقتلوا هذا المولود، قد يكون قرة عين لي ولك، يعني بينفعنا ونستريح به ونستر به، جبنا مولود محسن كان مولود فرعون بجيب ولد، قالت هذا قد يدر الله به الولد خلقه لا تقتلوه، فان استلامه ونستر به وجو ولد لنا لا تكتبه عسى ان ينفعنا ان نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، وهل ما هم دارين ابنهم داري جدا حتى لا يقدرون ابنهم. واصبح فؤاد ام موسى فارغا حين لقيت البحر وشلها ودخل راح يشلوه ودخل بيت فرعون، قالت خلاص ضايق فيه دي ما حسنها جوان قلبها فارغ من كل شيء إلا من ابنها، إن كانت فلا تبدي به، يعني قربت إنها تخبر إنها ابنها، هذا لأنه عصمها وربط على قلبها لا تخبر إنها ابنها، الحين دروا إنها ابنها بارد له لولا أربطنا على قلبها جوان لا تخبر له لتكون من المؤمنين وإذا تكون مصدقين بوعد الله، لأن الله بوعدها إنها بينجيه وبيردها لها وبيردها وبيكوننا نوصفين ربطنا عادلها هنا بالصبر، أيها بالصبر شد عزمها وحيالها لها لعطحاتها. وقالت لأخته قصيه، معها بنت قالتها تبع آثارتين جاء ابنها، يعني وسطوا وهم قتلوه وما قتلوه وأشياء أخباره. فبصرت به عن جنوب، يعني بعيد بحيث لا يشعرون، إذا كان بحيث لا يشعرون أنها بتدور له وهم لا يشعرون بحيث ما يدعو بها أنها تتجسس وتتبع أخبار موسى. وحضرنا عليه المراضع من قبل، مراضي يعجبنا أي مرة يدور له مرض ولا قبل أي مرة تضعه. فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم لهم ناصحون؟ قالت أخته حين قلت المرابع دي جو يروحوا ولا قبل أي يضع من أي مرة، قالت هم باكبهم باتلهم على مبع ترضى لهم وهي ناصحهم. فرددناه إلى أمه، ما قبل لا يجب بس كي تقضى عينها لجلها تستطرق منها ويذهب عنها الخزي ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق، ولتدري إن الله وعد وعدها الله إنها لا يردها لها ان الله صدق وعده، ولكن اكثرهم لا يعلمون. اكثر الناس ما بيدرون وعد الله حق. فلما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما، يعني لما بلغ مبالغه رجال موسى واستكمل في قوته وبلغ نهايه شدته اعطاه الله النبوه، اعطى الله العلم والحكمه النبوه. وكذلك نجزي المحسنين، يعني قال الله ان حين اعطاه الله العلم والحكمه هو جزى موسى على احسانه، لان كان محسن في اول زمانه، فلجل احسانه علم الله ان اهل ان يعطيها العلم والحكمه ويبعثها نبي. ما بعث الله نبي من جر الذي هو يعني من المحسنين، اعماله كلها حسنه. وجعل الله ودخل المدينة قبل ما يعطيها الله العلم والحكمة، هناك استخدم الله يستفيد من حين بلغ مبالغ الرجال وبلغ نهاية قوته وشدته، أن بعث الله ابتعث الله نبي ووحى إليه بالتوراة وجعله نبي مرسل. ذكر الله يعني بس يعني بعض قصته عاد ما قد عاد ما قد نبي ودخل المدينة قبل ما يعطيها الله النبوة والحكمة، على حين قفلة من أهلها مدينة يعني مصر، هل اسمها مصر الأهل أو اسمها مصر، على حين غفلة من أهلها يا ما ضحت أهل فلان جديد في السوق. فوجد فيها رجل يركض لنا، هذا من شيعته وهذا من عدوه، تحول المدينة ولا بها ناس خيرة ولا بها اثنين يزاهموا يقاتلوا، واحد من بني إسرائيل وواحد من القبط، واحد من الفرعون وواحد من شيعة موسى يعني من بني إسرائيل. فاستقاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، استقاثه إسرائيل، استقاث موسى، قال يا موسى أغثني وانتصر لي من القتل. فاستقاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى يعني ضربه بيده فقضى عليه قتل القتل موسى. قال هذا من عمل الشيطان، قال موسى هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. يعني نبي موسى على هذا الفعل حين قتل القبطي، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. طلب سأل الله المغفرة أن يغفر له ذنبه حين قتل القبطي فغفر له الله. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظاهرا للمجرمين، يعني هب وعد مع الله، قال بسبب نعمتك علي بالقوة وبال ما لم عاون ما لم استعمل قوتي ذه في عاون به المجرمين، مستعملها في قاعدة ما لم عاون المجرمين بقوتي، الله أنعم عليها يعني بقوة في بدنه. قال يا رب أن بسبب نعمة الحالية ذه ما لم عاون المجرمين، ما لم استعملها في معاونة المجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، يترقب وش بيجي عليه، يعني حين قتل واحد بدون ريع وش بباله بدون مترقب الأخبار، مترقب يعني مترقب الأخبار، وراح بدي حد دراء وما بدي حد دراء، ولا ما هو ما جاب حد، قال إن حين قتل جاهم في غفلة ما بحد ما حد جاهم، من جاهم يوم أصبح في المدينة هو خائف بيترقب الأخبار. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، لا والله ما حين جاله حد أمس قبل يتحاوش بها واحد ثاني وقبل يقول له يا موسى أقثني انتصر لي على قبل قبل واحد، قال له موسى إنك لقوي مبين، قال إنك قوي يعني كثير الخصومة وبتتمر على الناس بتنعتدي. فلما أن أراد أن يبتشى بالذي هو عدو لهما، راح موسى ويشتي من القبطي يشتي مثله ثاني مرة كنت بقى في الله ربطي ألا قال يا موسى أتريد أن تقتلني، ورجع عبد الله الإسرائيلي قد موسى يشتي منه، فقال إنك لقوي مبين، قدر الإسرائيلي موسى قد يشتي يضرب حوه قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض ما تريد أن تكون من المصلحين. عند فضح موسى صاحب موسى الإسرائيلي قال تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ والناس دروا إن موسى قتل حقا. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. هذا الإسرائيلي يقول لموسى. ورجع دور الناس الملك الساعة ترون موسى قتل القبطي. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى يعني جري يعني يحذر موسى. قال يا موسى القوم فيك بتريده ونحب بالتلوك هيدرون الناس إن الملأ يأتمرون بك ليبتلوك فخرج إن لك من الناس. قال خرج المصحف بايبتلوك الملأ يعني آل فرعون دولة زرع حبهم فرعون والكبار كبار دولة فرعون. فخرج منها خائفا يترقب خرج من مصر خائفا يترقب يعني متحذر يترقب ويقبل عليه. قال رب نجيني من الروم الظالمين بدعي الله ان الله ينجيه ان شاء الله لا يقتلوه ويلحقوه ويقتلوه لما هو يتخرج وراح من مصر. لا ما نطلع خليه. ولما توجه تلقاء مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. توجه صلى الشام صلى نصح راسينا ولا هو عارف الطريق ولا هي ما بحرج من مصر ولا بالسافر ولا بالجا ولا دباح ما بلا توجه شرقي. ودع الله قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل يعني يهديني الطريق الوسط وصل الطريق لا ولا جي لا كذا ولا كذا. وجعلنا الله هداه يعني ما غلط دبت فقط إلى مواصل مدينة. مدينة هي في الجانب الشرقي من خليج العذبة وجهة خليج العذبة. ولما ورد ماء مدينة أدب يرد عليها أنعامهم يسدوا منها إبلهم وغنمهم وأنعامهم كأن معهم لبن وحده ولا معين واحد يجمعوا. وصلت مع ميلاد الناس وأهل مدين كمهن بإسبوعنا هم حربهم. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكن يسكوا مواشيهم. ووجد من دونهم امرأتين تذودان. وجد من دونهم يعني منهم خلفهم شوية ثنتين نساء بيذودوا قلمهم يعني بي يعني ما بيخلوه ما خلق لهم يروحوا بين الغنم هناك يدرعوهم لا يزيلوا. لا ما حطبوكم يعني ما قصرتكم ليش ما تسقون على المسلم على الناس. قال فلا نسقي حتى يصدر الرعاء لما يصدروا لما يصدروا مواشيهم ويذهبوا. قلت على نسبي حين مع عبد الله وحدنا وأبونا شيخ كبير ما معنا رجال يجي احنا ما نسلم على الناس نحتاج نسلم لما يسير وقلت على نسبي بعدهم. فسقى لهما راح موسى وزاحم سقى لهم. ثم تولى إلى الظل راح في فياه اشكلمس ينسل يعني يجو تاعب من السفر من الجوع. فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال يا الله أنا في حاجة لقمة عيش أنا في حاجة أي شيء تنزلها بي ست جرعته يعني ما سأل الله إلا شيء ست جرعته. عندما قال لهم نزل بهم خرج من مصر اللي قهوا بيأكل ورق شجر في الطريق لما قفوا رواية قالوا بطلها لقوا حضر من الشجر يعني ما كان بيأكل في الطريق إلا شجر. هي مسافة يعني هي أيام يمكن من مصر لما يخرج بلاد الشام لا يحتاج بعد أيام من القاهرة يعني 10 أيام يعني حولها. وخرج من بيت النعمة من بيت فرعون ما عاد ياكل لا شجر. لو نجي تفرقناها يعني قديها حضرنا مثل الشجر. قال ربي من لما أنزلت إلي من خير فريق يعني ما سأل الله إلا قرص يسد به جواته يعني أنا فقير لأي شيء تنزله إلي من خير يا عنب أي حاجة تنزل يا عنب يا خبزة يا تم أي شيء وفي حالة أي شيء يشد به جواته فجاءت إحداهما تمشي على استحياء إحدى المؤسسين قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا وقلت لها من إجابة دعوتها استجاب الله دعوتها وقلت واحدة من البنات وقفتهم وطلبوها إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءهم وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من قوم الظالمين جاءهم قص عليه قصته قص على شعر قصته قال الشعب هذا تخف نجوت من نجوت من آل فرعون هذه البلاد ما هي سيطرت فرعون ولا معهم سلطان على أهلها والله هذا حق يكسو من فرعون وجنوده أنت في مأمن لا تخاف ولا شيء نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبا استأجر يكفينا أدعي إحنا نزام إحنا حق الرعي ولا نزاحم نسكيه إن خير من استأجرت القوي الأمين. أنا قالت أفضل من يعني أفضل من استأجره لأنه قوي وأمين. عرفت قوته حنته يعني بيسقي واستبدل حوي وأمانته أنه ما رفع بصره إليها. حين تدعيه وحين ضوت البيت يعني ما رفع بصره أبداً. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. قال أبو البنتين قال هذا بزوجك واحدة من بناتي بشرط أنك تأجرني ثمانية حجج ترعى الغنم ثمان سنين. فإن أتممت عشرا فمن عندك إذا بدك توفيها فما هي الأرض قلت لهم أنك ما هو الشرط عليك. ما ثمان بدي شرط عليك. ثمانية حجج يعني سنين أيوه. فإن أتممت عشرا فمن عندك. وما أريد أن أشد عليك. قبل ثلاث سنين بس. بجار إيه. ستجدني إن شاء الله من الصالحين. أنا بأوفى لك قال شعيب. من الصالحين يعني أنا بأوفى بشرطي ولا لم أعادي لك ولا مضار لك ولا هو أحرك مني أي. يعني ما هو الحال عندي نحت الشرط ولا أنا بوفي بشروطي كلها. قال لا ليش بيني وبينك. قال خلاص رضيت أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. قال إذا قضيت أي الأجلين إما الثمان ولا العاشر يعني ما عاد علي فلا عدوان ما عاد يطالبني فلا عدوان علي والله على ما نقول الوكيل لا بش يشهد لا الله شاهد. فلما قضى موسى الأجل الثمان سنين أو العشر وحسب أن مزعل النبي قال وش قضاه الثمان العشر قال قضى أوفاهما يحسب كان ضروري أنه قضى العشر يعني أنه موسى وقفها عشر سنين. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله راح من عند شعيب بأهله مرته وضمعه غنم بأهله وغنمه دي ثاني ولا في سينا ما أحسب إنها شتى مصر ما مصر حاجة منها بقى قلت له لا شتى راح يدور له مذهب خلاص ويقعد فيه هو هذا. وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا رأى في جانب الطور جبل الطور وفي سينا جبل الطور رأى نار. قال لأهله امكثوا قال مرته امكثي اقعدي هنا رجع له وهو بيصير صلاة إني آنست نارا أنا وجدت نار لعلي آتيكم منها بخبر أجي لكم خبر يعني خبر من الطريق فين الطريق لأنهم بتقوى الطريق موسى هو هل أوجدت من النار لعلكم تصلون ولا أجي لكم قطعة من النار تبدأ فوقها كأنها لها باردة. فلما أتاها وصل عند النار نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أيام موسى إني أنا الله رب العالمين. في نار ابن الله صورها موسى نار وبالشجرة سبع منها صوت من الله حلق الله صوت هنا في داعي يقول له يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأنا ألقي عصاك يلقيها من يده يرمي بها فلما رأها تهتز ألقاها موسى وجع رأها تهتز كأنها جان كأنها ثعبان عظيم ولا مدبير ولا معقب هرب هذه بحصلة ولا عبي ينظر خلفه ما عادش ناس ينظر يعني من يعني قد أرعبها العصا والثعبان العظيم يا موسى أقبل ولا تخاف إنك من الآمن ما عليك شيء من الثعبان اسلك يدك في جيبك وأمرها الله ثاني مرة قالها ادخل يدك في جيبها تدري ثقلتها سموا العرب الجيب يعني ثقلتها سموها جيب اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء تخرج بيضاء منيلة يعني تبهر الأبصار من غير سوء يعني ما هو بياض برص يعني هو بياض آية من آيات الله واضمم إليك جناحك من الظهر يعني يضم إليه جناحك يعني إذا خاف في جنبيد كبيرة على صدره يضمها بيبعد الخوف فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملأه قال هاته دليلين من الله اذهبهم إلى فرعون ورويها العصا وخرج يدك لأجل يدري أنك رسول من عند الله لأجل يصدقك يصدقك أنك نبي إلى فرعون وملأه إنهم كانوا قوما فاسقين مثل الدين على الله قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون يعني أعصد قال ما هم خلدي أبلغ رسالاتي لا فأرسلوني قبل ما أبلغ رسالتك يعني عندي لهم قتل وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون طلب موسى من الله إنه يرسل إلى يعني يبعث مع هارون في رسالته إلى فرعون قال لأنه أفصح منه لسانا يريد أن يعني يعاقبه عبد له يصدقني يعني يتكلم باسمي ويفصح عن حجتي إني أخاف أن يكذبهم وهو بي يعني قال كما قبل موسى ما عاد يصير يتحافى بيجي في حبسه وهارون هو أفصح منه بس يفصح عن حجته ويصير يتكلم عن موسى قال لا سنشد عضدك بأخيك يا الله لبى الله مطلبه قال بل نرسل إلى هارون ونشد عضدك به ونجعله يعاونك ويأجرك في دعوتك ونجعل لكم سلطانا ونجعل لكم حجة وتسلط يعني بحيث من ما يحكم سوء من فرعون وقومه فلا يصلون إليكما اللي قال بل يجعل لكم تسلط يعني سلطان من الله يعني تسلط وحجة داهرة ما يسروا معها إنهم يصلون إليكما أنت ولا هارون بآياتنا أنتما ومن اتبعكما غالبون أنتما لا تقلقوا فرعون وقوته وتبهروهم بآياتنا بآيات الله فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر سحر مفترى قالوا لا سحر افتراه موسى علمه بالسحر إنه عالم بالسحر وافتراه وسبره وقال إنها آية من آيات الله ما وصل وبلا سحر مع أنها آية بينات واضحة ترى أنها إنها سحر إنها حق من عند الله وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ما سمعنا بالدعوة فيها ما قد حد دعا مثلها وقال قد حد جاء وقال إنها نبي من عند الله ويدعي إلى عبادة الله ما بشيء فهو ما بشيء ما إلى فرعون إله ما بشيء وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بهدى من عنده ومن تكون له عالم الهدى إنه لا يفعل الظالمون قال موسى ربي هو عالم اني جيت بالهدى وانه هدى وانه من عنده ما هو سحر وعالم من هو التي تكون لها العاقبه الحسنه لي ولا فرعون وذلك باجي لهم عاقبه السيئه وهي الهلاك والدمار وانا باجي للعاقبه الحسنه انا واهل دعوتي والمؤمنين العاقبه الحسنه والسلامه في الدنيا وفي الاخره إنه لا يفلح الظالمون ما بيفوزوا في الدنيا الظلمة، بتكون عواقبهم سيئة. جعلكم الله يجنبهم، والمؤمنين لابد عواقبهم حسنة. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، يعني ما بشيء موسى لا صدقوا ما بشيء ما به إله غيري ما بلنا إله كان، فأوجد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا يعني ابن طويل يصدم عند السماء لعلي أطلع إلى إله موسى وإن جاء أظنه من الكاذبين. هو موسى ما بلا يشتري لقد أهل مصر لا يصدقوه، إيهم هم الحبة يحبنا ويطلع يتحبر الحبر ويجعل لهم حبر ويقول لهم هجاء الحبر ونكد يعني فرعون يقول لك صدق الناس لهم يشتري يعني وضحك عليهم ويخدعهم الياجو وقلت له عرقي يسبب لها لبن من المطبوخة بحرها بلقوا عليها بالنار بلقية قوية ويبين لها بناء طويل ويطلع فرعون يتحضر حبر موسى هو صادق موسى انه رسول من عند الله وقال بعد أصلاء الله وما قلت يستيوه مهل مصر لديهم العدل من موسى يقبضهم ويخدعهم ولا قلت لي ما هو ما بشي حبر ولا له يقدر انه بقى يطلع صلى السماء وقال ما بشي ما هو طالع ولا بلا يضحك على أهل مصر أهل مصر أهل مصر بس قبائل ثالث عليهم ذلك جهد باسد موسى قال هذا ودعوا قبائلها بعد اليسار وطلع أرضي حبر عندي النكد ما هو صد ولا قطع عنه النكد لا لا هو محتمل الصد وما هو صد لأهم تطلع عليهم بالخبر اليدين وقت أبو له وظلع اللي قابلهم العلي يصدق موسى وينضموا إليه واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق يعني إنهم رفضوا دعوة الله واستكبروا ما رضوا يقبلوا الحق هم استكبروا دون ما يقبل الحق جاءهم موسى بآيات الله والدين الحق ورفضوا ما رضوا إلا الدين الباطل هذا متكتل دون ما يقبل الحق عرض عليهم موسى الحق وما قبلوه واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون بدأوا في انفسهم ان الله انهم راجعين الى الله وبيحاسبهم وبيجي جزاء وحساب على الاعمال فاخذناهم وجنودهم فنبذناهم في اليم وجعذب الله فرعون وجنوده ونبذهم في اليم في البحر واخرجهم واتحاقوا فيه فانظر كيف كان عاقبه الظالمين انظر يا محمد كيف كانت عاقبه الظالمين وجعلناهم ائمه يدعون الى النار ويوم القيامه لا ينصرون يعني كان فرعون يقول دعاه إلى النار يدعو الناس أن يكفر بالله ولا يصدقوا موسى ويدعوهم إلى الضلال عبادة فرعون عبادة الأصنام دعاه إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون ما حد ناصر لهم ودافع عنهم عذاب الله فرعون وجنوده ولا حد شاهد عنهم بعد منهم الله ولا هم ما هم والدين لحد يدفع عنهم يوم القيامة وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة جعلهم الله لعنة في هذه الدنيا لعنة فهي هلاكهم وأغلاقهم في اليوم هي لعنة من الله أغلاقهم ويوم القيامة هم من المربوحين هم يعني هم من المطرودين من رحمة الله يطردهم الله في محل لعنته وغضبه وتحكم بهم ولقد آتينا موسى الكتاب عبد الله موسى الكتاب التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى عندما أهلك الله القرون الأولى اللي كذبوا بالأنبياء بصائر للناس الكتاب أعطى الله موسى الكتاب على التوراة فيها حجج واضحة للناس بصائر يعني تبصرهم طرق الحق وتهديهم ورحمة لهم لعلهم يتذكرون قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم وما كنت بجانب الغربي قال الله نبيه ما كنت حاضر يا محمد بجانب الغربي على الجبل الطول داح الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر حين كتب التوراة أبنى راح كتب التوراة هناك موسى كتب التوراة وأوحى الله إليه في الجانب الغربي من الطور إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ما لي أنت حاضر يعني هذا دلالة على أن حين قص الله قصة في موسى وأخبره بالدقة، دلالة على أن النبي من عند الله، لأن النبي كان يعني ولد في مكة وتربى في مكة وتعلم في مكة، ما خرج ولا حارب على ما بني إسرائيل ولا حارب على اليهود ولا النصارى ولا حارب أهل الكتب، من بال لها الخبر أي من عند الله، كان حارب من النبي صادق حين يجي قصها بالدقة. الله كنت من الشاهدين، ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، يعني أنشأ الله قرون وطاول عليهم الوقت وبعثنا نبي لهم، فبعثنا نبي، بعث الله نبي حين تضيع الشرائع ولا يعبها ذكر لها، يعني بشبيل رسال الله نبي يذكر الناس، هنا طاول على العرب العمر وضعت أنت رسلت شرائع على الأنبياء السابقين، شرائع إبراهيم وإسماعيل، هم كانوا يدينوا دين إبراهيم ودين إسماعيل قريش والعرب، حين ضاعت وانتهت وما جاء عبد شيء أرسل الله عليه من نبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله ما كنت في الجانب الغربي وما جئت من الشاهدين، وجئت أرسلناك وقلت قصب أحبار، أرسلناك بعد ما طول على بعد ما احتاج الناس للرسول، احتاج قريش الرسول فأرسلناك وقص عليهم أحبار الأنبياء السابقين، وما كنت ثاويا في أهل مدين وما جئت حاصل في أهل مدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قص على قريش أحبار موسى يوم في مدين حين سقى التنتين وحين عدد إجارها بثمان سنين وحين سار وقع ورعى، فالله النبي ما كان حاصل في أهل مدين، لقلت أنك تتلو على قريش آيات الله التي حصلت هنا، ولكننا كنا مرسلين، ولكننا أرسلنا وأخبرنا فين تصل الأخبار تصل واحد من الله ما جاءت حاصل ولا حاضر، وما كنت بجانب الطور ولا جاءت حاصل بجانب الطور إذا نادينا يوم نادى الله موسى وبعثه نبي، حين نادى موسى إني أنا الله رب العالمين نادى من الشجرة، ولكن رحمة من ربك، ولكن الله يعني بعثك رسول وأوحى إليك رحمة من الله لك، رحمة من ربك لك وللأمة للناس جميعا، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولكن يعني أرسلناك رسولا رحمة من ربك لتنذر قوما، لقلك تنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، لقلك تنذر قريش والعرب ما جاءهم رسول قدامك، إبطال أحدهم برسالة في السماء، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون، قال الله ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فلولا فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، قال الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن قومك يا محمد قد استحقوا أن يحل الله بهم عذابه وينزل عليهم غضبه ويستأصلهم بسبب ما ارتكبوا من الجرائم والذنوب والإعراض عن الله وانخماس في الشرك والضلال قد استحقوا، لكن باقي والقيامه ويقولوا كيف لو أرسلت إلينا رسولا لو أرسلت إلينا الله رسولا نحن نؤمن به، فما عذبناهم الله ما قال الله ما عذبناهم مع انهم يستحقوا العذاب، لا يقولوا يا الله لو هبين لنا رسول نحن نؤمن، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، فإنهم يستحقوا العذاب لكن ما عذبهم وأخرهم وأرسلهم رسول قد لا يعم عنهم عذب ولا حجة يوم القيامة، لأنهم يقولون يوم القيامة يا الله لو أرسلت إلينا رسول نحن نتبعه ونصدقه ونؤمن، فلما جاءهم الحق من عندنا وجاء الله إليهم رسول قالوا حين جاء قريش الحق جاءهم الرسول أرسل الله إليهم نبيا محمد قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. قالوا ليش ما حفظها ما حفظها الله آيات مثل آيات موسى؟ أحفظها مثل آيات موسى. قالوا ليش ما حفظها آيات مثل آيات موسى؟ لكن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم بها بكل الآيات. يعني على حسب ما يحفظها الحكمة. موسى كان بيحيي الموتى ويبلع لحمه الأبرص، وموسى العصا بيده وصالح الناقة، والنبي حبنا آية ثانية حبنا القرآن. قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى جعل الله أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. قالوا إحنا المشركين كفروا. قال المشركين في الطبيعة واحدة مثل الله يا عبد الله. قال المشركين كفروا بما أوتي موسى، كفروا بآياته. قال هل أنتم وياهم جنس واحد؟ أنتم ما تكفروا بهم كما كفروا بهذا ذاك الأولين. أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل كانوا سحران تظاهرا. الأولين ذاك فرعون وقوم قالوا الاثنين السحرة تعاونوا يشبروا لهم سحر. وقالوا إنا بكل كافر. ذاك الأولين كفروا موسى وهارون. ويجعل الله النبي قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. قال الله لقريش قال قولهم يا محمد أنت جيهم كم بكتاب اللي يتبعوه. قال ها هاتوا كتاب اللي هو أهدى من القرآن وأنا بتبعه. يقول النبي بكتاب هو بيتبعه اللي هو أهدى من القرآن إن كنتم صادقين. فإن مستجيبوا لك فعلم أن ما يتبعون أهواءهم. إذا ما رضي أمن بقبك ولا يقبلوا منك مقبول تدري إنهم ما بلا يتبعوا أهواءهم وما تشتهي أنفسهم. ما هو إنه من إنما جاء لهم آية إنهم هذا ينتبه من آية قلت هذا ينتبه من آية. ومن أظنك ممن اتبع أهواءه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي من ضلالهم. الله ما أحد أظن من ذاك الذي يتبع هواه ما بيضايق بالمقبول ولا يقبل حق ما يشتي الله ذا يهدي يساعده. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. يا الله النبي يعني ان قومك يا محمد انهم مثل مدين تابع لهم القول والايات ايه بعد ايه وحجه بعد حجه وبراهين بعد براهين وبينه بعد بينه لجهم يتذكروا بالله التعظيم ما قبل ولا رضي ابدا. يعني ما فرض يعني أقنع منهم عدهم راضين يؤمنوا يقولوا يا هم تم كل آية ما هم راضين يؤمنوا. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. يا الله في ناس من أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم اليهود والنصارى هم مؤمنين بالقرآن آمنوا بالقرآن. وإذا يتلى عليهم لكن هم يقول لها قليلة ما هم خيرات. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به. إذا تلى عليهم القرآن يقولوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. إحنا من قبل ما نجي إحنا مسلمين مصدقين بالنبي المبعوث وبكتاب اللي جاء به إحنا. يعني الله أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. فالله الله بيأتيهم إضاعتهم أجرهم مرتين لأجل إيمانهم بالكتاب الأول والكتاب الثاني. كانوا مؤمنين بالتوراة وبالإنجيل وبالعمل بالقرآن فيضعف الله لهم الأجر مرتين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا حين صبروا عن الإيمان. ويترأ لدى الحسنة السيئة نصفاتهم ذلك الذي آمنوا بالقرآن هم بيدرؤوا بالحسنة السيئة إذا كذب عليهم كلمة حسنة يوبوا عليه كلمة حسنة ما بيقابلوا السيئة سيئة بيقابلوا السيئة حسنة. ومما رزقناهم ينفقون وبيصدقوا بحفظ الزكاة. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. إذا سمعوا الباطل بيعرضوا عنه ما بيجوبوا عليه بيسكتوا. وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ما بيجادلوا ولا بيقولوا لكم أنتم في عملكم وإحنا في عملنا. سلام عليكم يا رب تغيّ أهلي ونحن بجادل لكم فأنتركم روحوا في سلام مع ونحن بجادل لكم لا نتبجهن نحن نجادل أهل الجهل. قال الله النبي إني لا أهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال الله النبي إنك يا محمد لا أهدي من أحببت أذن حريص على أن يهدي ما أنت كان النبي حريص على قريش إنه يهتدي ويدخل في الإيمان رحمة بهم وشفاده عليهم من النار ومن يحدهم غضب الله ويحدهم سخطه ودي يتعب نفسه ولا أحد لهم يشكي يدخل في الهدى وما رضي. يا الله النبي لا تعد نفسك يا محمد إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله الذي يهدي من يشاء يهدي ذولا يهديهم متواضعين ويهديهم فلما ربما كان محمد متكبرين ومتجبرين فهم راضي يخضعوا الحق ولا يقبلوا لأنهم أهل كبر أسر وهو أعلم بالمهتدين. الله عالم ذولا يهدي لا يقبلوا ما بلا أهل التواضع لا يقبلوا ذولا يهدي متواضعين لله ويقبلوا الحق ما فيهم كبر في نفسهم. وقالوا قريش النبي إن نتبع الهدى معك نتحقق من أرضنا. قالوا إذا آمنا بك يا محمد العرب ما يأكلون. قالوا ضربوا معي قوش وحدة كلهم نعاد الناس جمعا مشهدين كلهم ويأكلون الناس كلهم يقيدوا على الله حارب للأمة كلها للجنان خلينا كذلك على أبينا لهم هم قالوا يتعدوا وعدوا يا الله أولا من مكن لهم حرما آمنا يعني قال الله لهم إحنا كحفظ لهم يا قريش هبنا لهم حرم آمن ما حد يقربكم الحرم يعني الناس اللي يجمعهم والعرب ما حد يجرب الحرم ولا حد يضرب أحد لهم حرمة قريش هم حرم المحطم ولا حد يضرب الحرم ولا حد يحارب الحرم ولا يعتدي في الحرم ولا حد يضرب قريش فقال إذا جعل لهم حرم آمن ما حد يعتدي عليكم وفي حين تسلموا ما حد بعتدي عليكم ولا حد يعرف لكم أولم نمكن لهم حرما آمنا تجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعرفون. الله ما هم حرم آمن ما عليكم شيء إلا دخلت في الإيمان والحرم الآمن هو يجب إليها ثمرات الدنيا ثواب الثمر يعني ثلاثة من كل البلاد ويجيبها من اليمن والشام رزق من الله يرزق أهل الحرم ولكن أكثرهم لا يعلمون. يا الله وكم أهلكنا من قرية بطيرت معيشتها. يا الله كم من قرية يعني القرية يعني المدينة كم من أهل المدينة بيعذبهم الله ويهلكهم بسبب حين كفروا بنعمة الله حين ما يشكروها وقريش يحذروا أن يهلكهم الله بسبب حين كفروا بنعمته. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. كم من قريه يعني أبادهم الله والعبد أحد نعبد مساكنهم دائما نحن سكن فيها من بعدهم إلا قليل حاطي واحد يعبد في خاطر قريه. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. يا الله إنها تغلط حكمته إنها لا يعذب أهل القرى إلا بعد ما يبعث لهم رسول يبعث في أمها في أقرها كبيرة رسول ينزل أهل القرى جمعا وما يعذبهم إلا بعد ما ينزلهم وما بيهلك الله أهلها إلا وأهلها ظالمين يعني مسمردين الله مكذبين وبتستحقوا العذاب. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. والله ما أوتيتم أيها الناس من متاع في الدنيا من رزق وفواكه وأسباب الترف والرفاهية قال ما هو لا متاع مثل متاع مسافر تكره محدودة هو انتحر وذهب هو من متاع الحياة الدنيا وزينتها يعني مثل متاع مسافر وبقيها الآن فتفارس الله وانتحى وما عند الله خير وأبقى ما عند الله من الثواب هو أفضل وأبقى لأنه دائم سعر نجم الثواب ثواب الله في الجنة أفلا تعقلون. وما معكم تقول أنكم تختاروا إذا يبقى على إله عادل مش أن عادل أنه يختار الأفضل والأبقى إذا يدوم يختاره على إله إذا يدوم من ساعته ما هو دائم أثم وعد منه وعدا حسنا فهو لا به كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يعني قال أيهما أفضل؟ ذي هذه وعدها الله وعد حسن بل أوعدها بالثواب بل الدرجات بل الخير الكثير في الجنة والثواب الدائم، هو أفضل والذي بين متاعه الله متاع في الحياة الدنيا حياة قصيرة ونعيم قصير ويوم القيامة هم محضرين، يعني ما دي يحضرهم يعني يعذبهم في جهنم. فين أفضل؟ وأحنا نقول إنهم تميزون بين هذا أفضلين اللي يهدي وعدها الله وعد المؤمن دي وعده الوعد الحسن في الجنة ثواب دائم وده دي ما بلا بين تأثر الحياة الدنيا متاعبين وجاء عذبه يوم القيامة. الإنسان العاقل لا يختار الثواب الدائم ودي وعد الله وعد حسن على ده اللي بابنا بابنا متاعبين وجاء عذبه. ويوم يناديهم الله يوم القيامة عندما يحشر الناس جمعا حشر الحلائق والمحشر فيناديهم فينادي المشركين فيقول أين شركاء الذين كنتم تزعمون؟ فيقول فين هم الآلهة اللي جعلتهم لي شركاء في الإلهية اللي كنتم تزعمون أنهم آلهة وتعبدوها من دون الله؟ فأسأل ما فين هم الآلهة ينفعوكم الآلهة التي كنتم تعبدونها من دون الله؟ فعزم قال شيء قال الذين حق عليهم القول يتكلم أدي حق عليهم أهل جهنم أدي حق عليهم العذاب ويستوجبوا عذاب الله. ربنا هؤلاء الذين أغوينا كبار الظلم يحق عليهم العذاب قال بيقولوا ربنا هؤلاء الذين أغوينا ذلذي أغويناهم وأخرجناهم من طريق الهجاء ودخلناهم في طريق الضلال وطريق جهنم أغويناهم كما غوينا أغويناهم احنا قالوا انهم يقولون مثلنا تبرعنا اليك ما كانوا ايانا يعبدون يعني تبرعنا اليك ما كانوا يعبدون نحن نحن الهه ولا هم نقلع غيرهم مثل ما احنا ظالمين فجاء تبرعوا منهم قالوا ما بيعبدونا وقيل ادعوا شركاءكم ما يقول لهم الله ادعوا شركاءكم اللي كانوا تعبدوهم من دون الله فدعوهم فلم يستجيبوا لهم دعوهم اللي كان بيعبد الشيطان واللي بيعبدوا فرعون واللي بيعبدوا الجبار الرحمن قال لهم الله ادعوهم ادعوا ذولا اللي كانوا بتعبدوهم قال فادعوا فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب وتحرروا بدل من اهل العذاب دخلوا في العذاب بس لو انهم كانوا يهتدون يعني يحس لهم الله لو انهم كانوا يهتدون هم عبدوا غير الله. ويوم يناديهم الله ينادي المشركين فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ الله أرسلت إليكم رسل كيف كان وقفكم منهم؟ كيف جاوبتوا على الرسل؟ كيف دعوكم إلى عبادة الله؟ فعميت عليهم الأنباء يعني ما احتاروا ما استروا يجاوبوا ولا قالوا وحي يجاوبوا به عميت عليهم الأنباء يعني ما عدلوا وحي يجاوبوا به فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون ما عاد أحد يسأل أحد معه بلا بهتة ما معهم جواب. قال الله فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. قال الله أذي تاب من المعاصي ومن الشرك ومن الضلال ورجع إلى الله وآمن بالله ورسوله وعمل صالحا عن يسار في الطريق وبيعمل الأعمال الصالحة فعسى أن يكون من المفلحين يعني يرجع لها الفوز والقيامة وعسى من الله يعني هي وعد يعني هم من المفلحين وربك يحب ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. خلوا المشركين قالوا ليش الله يبعث نبي ما لقي الا ابعث ليش ما بعث ما فلان ولا فلان ويقول الله ربك يا محمد هو الذي يخلق ما يشاء ويختار من يشاء ما كان لهم الخيرة المشركين يقولوا يتحكم مع الله يقولوا هذا ما نشتي الا فلان يجي نبي ما كان نشتي فما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون يعني الله نرعى الله شريك الله مقدس ومنزه عن ان يكون شريك وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون. يا الله نبيه لان النبي استقطع نزول العذاب بقرش مريع واحد ان شاء الله في برشته الكبرى واحد يعطيه لك هم بذنوبهم وشركهم وتمردهم وواحد يجبهم العذاب. قال الله النبيها ربك محمد يعلم ما في صدورهم وما يعلم هو جاري وش في صدورهم وش اللي بيعلمهم وقال جاديهم على أعمالهم يعني أن تصبر على من تعرف. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قال ما به معبود إلا الله ما بش معبودان على الله الشريف الله ما له إله غيره وله الحمد في الأولى والآخرة. هو ذي بأذيب أنعم في الدنيا لها الحمد في الدنيا هو ذي استحق الحمد استحق الثناء على نعمه ما ذي ثمان كنعم على حدا رأس منه. وفي الآخرة لها الحمد في الآخرة له الحمد وله الحكم هو ذي بيحكم بين عباده وحده وإليه ترجعون جمعا أنتم أيها المؤمنون والكافرون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قال الله للمشركين يعني ينبههم إلى عبادة الله ينبههم إذا بدهم يشركوا الشرك يرجعوا صلى الله عليه وسلم يستحق العبادة. قال أخبرونا أيها المشركون قل لهم يا محمد أخبرونا أيها المشركون كيف أن الله جعل عليكم الليل سرمد يعني دائما بلا ليل إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء هو عم به إله غير الله باقي أصنام ولا عبه إله من الذي بتعبدوا هذه هذا هذا في جبر فنها أفلا تسمعون يعني فلا تسمعوا هذه الحجة وتفكروا في أنفسكم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. قال أخبروا كيف أن الله جعل النهار سرمد بلا نهار دائم إلى يوم القيامة هو عبد إله ثاني غير الله باي يجيب له ما باي ولا ما عبد شيء إله ثاني أصلا ما بس السبب ولا عين. ومن رحمته جعل لهم الليل والنهار جعل لهم لتسكنوا فيه ولتبتعوا بفضله لتسكنوا في الليل وترتاحوا وتبتعوا بفضله في النهار ولعلكم تشكرون لعلكم تشكرون نعمة الله عليكم. هم لا رضي يسمعوا ولا يفكروا من أصلامهم ما بيستدر شيء لا في جلال ليل ولا بنهار. ويوم يناديهم يعني يوم القيامة فينادي ينادي المشركين فيقولوا أين شركائي الذين كنتم تزعمون. فيقول أهلهم فأنهم شركاء شركائي في الإلهية اللي كانوا تعبدوهم وقلتوا أنهم آلهة مع الله مع يعني مع بلاش آل يعني يعني تبكيت لهم على أعمالهم وتكبيح أعمالهم ولا قد أي قلمة كساء عليهم أن الحق لله عرب الشيء. قال الله ونزعنا من كل أمة شهيدا وقلنا هاتوا برهانكم تعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. قال الله نزعنا من كل أمة شهيدا أشهدهم الأنبياء وأوصي على الأنبياء وأذبي أمور معروف عن المحور بلغوا الناس السلام ورحمة الله وبركاته. نزعهم الله له الذي يشهدوا ويجيبهم أشهداء يجيبهم أشهداء على أمهم يشهدوا لله يقولوا يا الله بلغنا مشهد نحن بلغناهم وكفروا ولا رضي أشهداء أشهداء لله يشهدوا إن دوله حين يقولوا ما جاءنا نبي يقولوا أولا بشهدوا يقولوا نشهد نحن بلغناهم ويشهدوا لله وما رضي. فقلنا هاتوا برهانكم وبايد الله المشركين هاتوا برهانكم يعني هاتوا حجتكم ومخرجكم إذا معكم ما يحاجكم عند الله يوم القيامة كل ذلك شهدوا عليكم فعلموا أن الحق لله يقدروا أن نعم مع المخرج واحتاجوا لإعتادهم وظل عنهم ما كانوا يزعمون ضعف ذلك الشركاء الذين كانوا يعبدوها ما يدروا حدا منهم ينفعوهم يوم القيامة قابوا عنهم ما يتحضر. هذا يظهر الله قصة قارون قال إن قارون كان من قوم موسى هم بني إسرائيل قارون فبقى عليهم ورجع يعني بقى عليهم يعني عاند موسى وعادى موسى وقف في وجه موسى وفي وجه دعوته وعصاه فبقى عليهم وآتيناهم من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة أعطاه الله من الكنوز من الأموال. قال مفاتيحها فتذكر الأصبع أولي القوة تذكر الناس الكثير أهل القوة وكثر صنفاته يعني خزائنه ليش معاكم أمواله. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يقبل تزيحهم. قال له قومه قالوا لا تفرح يعني فرح البطر ولما السرور يستر واحد بلنا ما هو مذموم ما السرور يستر واحد لكن الفرح ده يفرح وينسى نعمة الله عليه يفرح يعني يقدم بدعاء عظيم وأن يقول للشام وينسى أن الله ينعم عليه ويفطر الله لا يقبل تزيحهم اللي فرح بطر. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. قالوا يعني إنك استمتع بأموالك له اطلبها الدار الآخرة اطلبها يعني فيها في أوجه في سبيل الله وفي أوجه البر وفي صلاة الأرحام وفي إطعام الضعيف والمساكين وفيها يعني ابتغي بها الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وتمتع فيها سهرا متاع الدنيا تزوج وانكح وكل وتنعم وأحسن كما أحسن الله إليك يعني قابل إحسان الله بالإحسان أحسن إلى عباد الله ثم أحسن الله إليك ولا تبقى الفساد في الأرض يعني لا تفسد في الأرض بمالك تجعل وسيلة الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين الله ما بيحبها. قال إنما أوتيته على علم عندي حين وعضوها بعض قوم قالوا له الصالحين قالوا انه يحسن كما احسن الله اليك ولا تكون فساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. قال لا قال انما اوتيته على علم عندي يعني نسي الله ان الله ينعم عليه ولا رضي قال ما من الله ولا شيء انا مبلغ انا عندي علم وعندي بصيره جمع المال وكسبه انا يعني هي بصيره فيه وقدر فيه يعني انها أنساها ما أنساها الغناء أنساها ذكر الله شكره كفر يعني في الله عليه أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة أكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. أو لم يعلم يعني إنه بلى قد علم قد درى أن الله قد أهلك من الأمم السابقين اللي قبله من هو أكثر منه جمعا ومنه أقوى منه أكثر جمعا وأشد قوة ليش ما يعتبر ان الله لا ينتهي ذاك فرض بنعمة الله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون يعني ما عاد يعني ما عبدها من يشبعون لا يقول وجه السبب خلاص احنا ما عاد احد يسأل الله ما عاد احد يقول ليش قد ابعثته ليه. فخرج على قومه في زينته خرج على بني اسرائيل هم في كامل زينته يعني يظهر فحره بين الناس. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. بعضهم قال يعني عظم في نفوسهم وعظم في عيونهم ما رأوا من زينة قارون واستعظموها وقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي إنه لذو حظ عظيم قالوا لذو حظ عظيم في الدنيا. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا يعني لا تفتنوا المال يعني يكون في نفوسكم ثواب الله أعظم وأكبر وأفضل لمن آمن وعمل صالحا بينهم ثواب أعظم من ذا في الآخرة ولا يبقاها إلا الصابرون مثل هذه الكلمة يعني ينقل بها إنهم لا يفتنوا ويتكلموا مثل ذا الكلام يقولون ثواب الله أفضل من ذا من أكثر الناس بينسوا عندما يرون الأموال في الدنيا بينسوا ثواب الآخرة يفتخروا. فخسفنا به وبداره الأرض جاء أهلك الله وأهلك مانع فما كان لهم من فئة ينصرونه من دون الله يعني ما جر أهلك الله ولا حد دفع عنه ما جر من يدفع عنه الهلاك في الدنيا لا أحد وما كان من المنتصرين ولا استطاع أن يدفع هو عن نفسه الهلاك أهلك الله لا حد دفع عنه ولا استطاع أن يدفع عن نفسه. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يتحسفوا يعني عرفوا ما به الساعة يتمنوا قالوا إنه لذو حظ عظيم يقولون وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر قالوا نعجب لما يفعل الله بعباده قالوا صح الله يبسط الرزق البعض ويقتل على بعض يضيق على بعض وبعضهم يبسط لهم فتنة واختبار لولا أن من الله علينا لحصف بنا، لولا أن الله من علينا أنه من يلحقنا الهلاك. نحن رضينا نحن أعجبنا بزينته وبغناه ورضينا بها، ما من الله من علينا ما لحقناش من عذاب. ها؟ أنا بجيه بعد، بجيه بعد من جهة مستضعف في البلاد يظهر قناهم ولا قوة حنا في مصر. في زمان فرعون جهة ما بيخلي فرعون حاجة يطلع ولا ما بلمسحر. وكأنه لا يفلح الكافرون. يعني الله افتتت دار الآخرة يجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. كان الله إن الدار الآخرة يعني الجنات والنعيم في جنات النعيم، جعلها الله دار أحدنا بيتكبروا في الأرض ولا يستعلوا، بيجعلها الله من توابعين بس هذي بيتواضعوا ويخضعوا ويقبلوا الحد ولا بيتكبروا يتكبروا على أحد. الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا الذين بيستفى الأرض ولا بيتكبروا ولا يتكبروا ولا يتخوا ولا بيقبلوا الحق ويستقيموا على طاعة الله. والعاجبة للمتقين، العاجبة الحسنة والثواب هو للمتقين الذي بيتبوا البعث المعاصي. من جاء بالحسنة فله خير منها يوم القيامة، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، ومن جاء بالسيئة فجازها الله على سيئته بل على قدر عمله. إن الذي فرض عليك القرآن لربك إلى معاد، خطاب النبي الذي فرض عليك القرآن يعني فرض عليك تبليغ القرآن والعمل بشرائعه وأحكامه تبلغها الناس، لربك هو يردك إلى معاد. إن المعاد أنه لا يرده إلى مكة لأنهم أخرجوه قومه من مكة، وقال الله يفرض عليك أخرجوه بسبب القرآن حين تبلغ القرآن هو يرده إلى مكة. قل الله ربك إلى معاد يعني إلى يوم القيامة هو يجازي على تبليغ الرسالة. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. كان يقولوا لها أنك ضال يا محمد وأنك في غير الطريق ونحن على دين الحق وعلى دين إبراهيم وعلى دين إسماعيل ودين الآباء والأجداد ونحن أهل. الله يجوب عليهم، لا يجوب عليهم إجازتهم، بل يقول ها الله هو جاري من هدي في الهدى ومن هدي في ضلال. الله عالم، أنا أولا أنت عالم جيوبكم، عالم من هدي في الحق ومن هدي في الضلال. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. الله النبي ما كان الله يا أمل يا محمد أمل وطمع في أنك تنبوة، ما معك أمل ولا بتفكر فيها من قبل ما أن يبعثك الله، ما بل أن الله رحمك وبعثك نبي من غير أن يكون لك من طمع فيها ولا أنك تطلبها ولا ترجوها، ما بل رحمة من ربك رحمه وفضل عليك بها. فلا تكون النظر يرى للكافرين، يعني فلا تنصر الكافرين، تكون لهم ظهر يعني نصير تنصرهم وتدعمهم وتعاونهم على كفرهم. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، لا محضر المشركين لا يصدنك عن آيات الله وتبليغها وتترك التبليغ ولا تتحاول فيها لجل المشركين، لا يصدنك لا تستمع الأعرب عنهم وبلغ دعوتك ولو استهزأوا بك ولو آذوا بلغها. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادعو إلى ربك يعني استجيب في الدعوة إلى الله مقيم باله بالمشركين وبعدهم لك. ولا تكونن من المشركين، لا تدخل في المشركين وتشرك بالله معهم. ولا تدعو مع الله إلها آخر، يعني لا تعبد مع الله إله غيره، لا إله إلا هو، هذا رب الله هو كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك في السماوات والأرض إلا وجهه يعني إلا الله وحده، له الحكم وجباع من بين المختلفين وإليه ترجعون، أنت لا ترجع، لا يرجع الناس إليه جمعهم يحكم بينهم يوم القيامة.